الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب شرح الفتوى الحرمية الكبرى للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا. طبعا الفتوى الحرمية للشيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من جمادى الآخرة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الثالث لعام 16. وقفنا على الصفحة 450 و400. أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. طيب، يقول: هذا القول على إطلاق كذب صريح على السلف. ما هو الكذب صريح على السلف؟ لازم نعود بالذاكرة. يقول أن بعض البشر يقول أن السلف أرادوا أن عرفوا أن هذه الآيات ليس المراد ظاهرة وأنها المفروض تؤول، لكن آثروا السكوت السلام، فجاء بعدهم من الخلف فصرحوا بهذا التأويل، صرحوا بهذا التأويل. يقول: لا، هذا كذب صريح. مثل إيش؟ أن الله فوق العرش عند السلف، يزعمون أن عند السلف هذا يحتاج لتأويل، لكن السلف سكت وطلب للسلامة، فأتى بعدهم من تجرأ وأول. يقول: لا، هذا كذب، بل السلف صرحوا بأن الله فوق العرش حقيقة، وأن هذا الأمر غير قابل إيش؟ للتأويل. بل حتى قالوا: من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر، لم يكن ربنا فوق العرش أين سيكون؟ الله عز وجل فوق جميع خلقه، وسقف المخلوقات العرش، حتى جنة الفردوس أعلى الجنة، ها؟ إذا سألت الله فسأل الفردوس أن أعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن، ورب العالمين فوق العرش فوق جميع خلقه، الرحمن على العرش استوى. فقولهم بأن السلف كانوا يعرفون أن هذه الآيات ليس المراد الظاهرة وأنها تحتاج إلى تأويل اللي هو تحريف، لكنهم آثروا السلام، لأن لما يأولونها يأولونها لماذا؟ لها عدة احتمالات، فحتى لا يقعوا هذا أو هذا أو هذا آثروا السلام السكوت. واضح؟ فلا شك يعني كيف عدة احتمالات. مثلا حديث النزول: ينزل ربنا السماء الدنيا، من الذي ينزل؟ عند السلف ربنا الذي ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله ينزل ربنا، صح؟ عند المحرفة اللي يسمون نفسهم مؤولة، منهم من يقول تنزل رحمته، ومنهم من يقول ينزل ملك من ملائكته، ومنهم من يقول ينزل أمره. إذن هذه في عدة احتمالات، لأنها من تلقاء أنفسهم. فيقول: لأن التأويل هذا له عدة احتمالات، فالسلف ماذا فعلوا؟ آثروا السلام، ولهم يعرفون أن هذه الآيات وإلى حديث تحتاج إلى تأويل. يقول للشيخ السلام: هذا كذب صريح على السلف أبدا. فهل يعقل أن السلف عندهم أن الله ليس فوق العرش لكن آثروا السلام؟ لا، بل يعتقدون حقا بأن الله فوق العرش. أعد العبارة هذه: وهذا القول، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام والمطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصاً وإما ظاهراً على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات. كقول الصفات الخبرية لما تثبت إلا بالخبر، يعني ممكن واحد إنسان عقلا من غير دليل من الكتاب والسنة يؤمن ويقر بأن الله حي، يعني من غير أن يقرأ قول الله عز وجل وتوكل الحي الذي لا يموت، يعرف هذا. لكن هل يمكن الإنسان أن يعرف بأن لله وجها، بأن لله عينا، بأن لله يدين، بأن لله أصابع؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. فتسمى مثل هذه الصفات إيش؟ الصفات الخبرية التي لا يمكن أن نعرفها إلا عن طريق الخبر. فالشيخ السلام يقول حسب ما درست وقرأت وطلعت وجدت أن السلف نصا أو ظاهرا يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون الصفات الخبرية، وأنهم ما تعرض لها بتأويل. نعم. كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه اسمه نعيم. كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمل. إلى اليوم المعتزلة يسمون من يثبت الصفات مشبها أو مجسم، صح؟ إلى اليوم البعضية في عمان يقول على السنة مشبه مجسم إلى اليوم، فهذا مما توارث المعتزل. هؤلاء على عقيدة الاعتزال يكون على من يثبت الصفات ويؤمن بها أنه مجسم وممثل، وعلى هذا سيكون أكبر مجسم وأول مجسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قرأ القرآن وآمن به وتلاه على أصحابه، وهو الذي أوحي إليه بالأحاديث وتكلم بها، وما نصح الأمة أنهم أولوا ولم يقل لهم هذا ليس بمراد، وهو الناصح الأمين، مما يدل على أن الظاهر مراد. لما كان مرادا لقال لأمته الرحمن على استوى، مش معناها استوى، معناها استوى، فيما قال ذلك بل يداه مبسوطتان، لم يقول لأصحابه لأمته ليس المراد باليدين اليدين، وإنما المراد النعمة الظاهر الباطن، ما قال ذلك. فهؤلاء بقولهم أن من يؤمن بالآيات الخبرية ممثل أو مشبه أو مجسم سيكون طاعنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون أكبر مشبه ومجسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ما أول هذه التأويلات التي هي تحريفات التي يذهبون إليها، نسأل الله العافية. نعم. حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. حتى الأنبياء عندهم منهم إيش؟ ممثل مجسم. نعم. حتى قال ثمامة بن أشرس لرؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن رهاويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق الحمد يا ربي أهل السنة بإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى على ظاهرها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، من معهم على هذا المذهب؟ معهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، معهم المهاجرون والأنصار، معهم أئمة الإسلام، معهم مشاهير من هذه الأمة من الأئمة، الأئمة الأربعة الثوري أصحابه الأوزاعي وأصحابه، طبعا كل هؤلاء على مذهب إثبات الصفات، ما حرفوها ولا قالوا فوضوا معانيه قال الله أعلم بمعناها، ولا هو على مذهب أبي الحسن الأشعري ولا على مذهب ابن مسعود ما تريدي، الذين أصلا ما خلقوا إلا بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام وقرن الصحابة وقرن التابعين كبار التابعين. ثم يأتي من يشوش على الناس ويقول يا أخي 90% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشاعر وما تريدين، 90% من أين جئت بهذه الإحصائية يا كذاب؟ من أين؟ هل طفت بالمسلمين ها فاكتشفت أن 90% أشاعر وما تريدين؟ بل والله لو جزم مسلم لو جزم قائل بأن 90% من الأمة ما يعرفون ما سمعوا بأبي الحسن المرسل ما تريدي لكان صادقا، عامة المسلمين ما يعرفون لا أبي الحسن ولا الأشعري ولا المرسل ما تريدي، حتى تقول 90% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أشاعر ما تريدي. هذا وجه. الوجه الثاني، طيب قبل أن يخلق أبو الحسن وقبل أن يخلق أبو منصور ما كان في أهل السنة؟ كم أشعري كان؟ كم ما تريدي كان في القرن الأول والثاني؟ ها طبيعي ولا واحد، لأن أصلا المذهب هذا ما خلق صاحبه فضلا أن يقال به، فكيف يقال 90%؟ قال يا أخي أما علمت السيوطي القرن العاشر، السيوطي ابن حجر القرن التاسع، يأتي بناس اللي بالقرن العاشر واللي بالتاسع واللي بالخامس واللي بالسادس ويقول 90% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مذهب الأشعري. لو قال 90% من العلماء ما أقصد عامة المسلمين نقول وما أدراك، هل عندك إحصائية؟ ثم يا أخي نسلم لك تسليم جدلا الجدل البعيد، هب أن 90% انحرفوا وصار شاعر وما تريد، هل سيكون الحق معهم؟ ها هل سيكون الحق معهم؟ الجواب لا، الحق هو ما وافق الكتاب والسنة لا ما كثر أتباعه، ولو كان الحق مع الكثرة كان البوذية أحق من الإسلام، لأن البوذ والهندوس ها صح لا أكثر من المسلمين، النصارى الصليبيون أكثر من المسلمين اليوم الإحصائيات المعاصرة، أن من يتدين بالنصرانية أكثر من المسلمين، ثم المسلمون ثم اليهود، اليهود قلة جدا، لأن اليهود عندهم الدين يتوارث، يعني ما يصير واحد يدخل يهودي، يعني النصارى عندهم دعوة تبشير يروحون أفريقيا ينصرون الناس، يروحون الفلبين يروحون الهند ينصرون الناس، اليهودي لا، اليهودي لازم إيش يولد يهودي، مو واحد ها هم يعتبرون نفسهم شعب الله المختار. يقال الآن بلغوا 14 مليون في العالم فقط، 14 مليون هذه كثير من الدول عددها أكبر من 14 مليون الدولة واحدة، هم بالعالم كله. المهم أن الكثرة ليس الدليل على ماذا؟ على صحة الاعتقاد ولا صحة المذهب، وإنما العبرة هو موافقة الكتاب والسنة، إذا كانت الكتاب والسنة دلت على عقيدة مثل إثبات الصفات، عقيدة إثبات الوجه، إثبات اليدين، عقيدة نزول الله عز وجل، عقيدة استواء العرش، فالحق يكون في الكتاب والسنة. أما من أول من حرف من انحرف من ارتد من كفر فلا عبرة له حتى يقال. ثم حتى الذين يستدل بهم المستدل على أنهم أشاعرة، ترى عامتهم ليسوا بأشاعرة، مثل ابن حجر، حجر ليس بأشاعرة، الأشعرية عقيدة طويلة عريضة فيها انحرافات وضلالات ما الله به عليم، هي متولدة من المعتزلة من الاعتزال، لكن ابن حجر كغيره وقع في بعض الأخطاء، حتى أنه في باب الأسماء والصفات مرتبك، تارة يثبت تارة يؤول، ليس بأشعري. الأشعرية عقيدة فاسدة في الإيمان، في القدر، بل حتى بعض أهل العلم قال أن الأشاعرة لا تجد لهم عقيدة صحيحة توافق الكتاب والسنة إلا مسألة واحدة لهذا، وهي عدالة الصحابة. الأشاعرة ما يكفرون الصحابة ولا يسلمون مثل الرافضة، ولا بقية الأبواب العقيدة تجد لهم أقوال في الإيمان يوافقون مثلا المرجئة، في الأسماء والصفات يوافقون المعتزلة والجهمية، في حديث الآحاد عندهم أيضا ما تثبت به عقيدة. ابن حجر ما يقول هالكلام، ومع ذلك لو سلمنا جدلا أن ابن حجر اللي في القرن التاسع كان أشعري، وبعده طيب أبو بكر الصديق ما كان أشعري، من ابن حجر عند أبو بكر الصديق؟ ما في مقارنة، لا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ربي والسلام عليه، ولا الخلفاء الأربعة، ولا المهاجرون، ولا الأنصار، ولا أمة الإسلام، كل هؤلاء ما هو على عقد الشاعرة ولا عقد المنصور الماتريدي، بل هؤلاء خلقوا وعاشوا واعتقدوا ونشروا العلم ودرسوه وماتوا، وأبو الحسن الأشعري لم يخلق بعده. ثم حتى أن أبا الحسن رحمه الله تراجع عن الاعتقاد ورجع إلى عقيدة أهل السنة وصرح بذلك، لكن أتباعه المتعصبون أنكروا تراجعه، وإلا وصرح قال الحق ما كان عليه إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد، وتراجع عن عقيدة الأشعرية واللي هي تولدت من اعتزالهم كانوا معتزلين، ثم ذهب بمذهب يعني ابتدعه وهو الأشعرية وهو مقتبس من الاعتزال، ثم تراجع عنه إلى عقيدة أهل السنة. واضح؟ أشبه هؤلاء بمن يا أخوان؟ باليهود والنصارى من وجه، وهو أن اليهود والنصارى ماذا يقول عن إبراهيم عليه السلام؟ يقول كان يهودياً أو كان نصرانياً، مع أنهم يقول الله عز وجل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إبراهيم عليه السلام من أجداد إيش الأنبياء، هو جدهم، هو أبو الأنبياء، وبعد ذلك أتمن موسى عليه السلام، ثم أتمن عيسى عليه السلام، فكيف يكون يهودين أو نصرانيين؟ كيف؟ وهؤلاء هكذا نقول كيف يكون الصحابة وأمة الإسلام أشاعرة ما دام الأشعري ما خلق إلا بعده؟ تبهتم؟ هذه حجة دامغة، حجة دامغة. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب الافتراء، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكة، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية نوابت وغثاء ونوابت. حشوية ونوابت، يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، وتارة شاعرة، وتارة كاهنا، وتارة مفترية. اقرأ الحاشية فيه وغثرا. ثاني شيخ. ايه. غثر قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أصيل يدل على تجمع من ناس غير كرام، والغثراء سفلة الناس وجماعتهم. وقال في النهاية قال القتيبي رجل أغثر إذا كان جهلا. طيب الشرح. قال الشارح وفقه الله تعالى قولهم حشوية يعني حشو الوجود ما لهم قيمة، قولهم نوابت يعني الأشياء التي تنبت ما لها قيمة، كلها ألفاظ تعني أنهم ليسوا بشيء، ألفاظ اخترعها أعداء السنة في وصفهم أهل الحق لتنفير الناس منهم. الروافض يسمون أهل السنة نواصب، نواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، فعندهم كل واحد لا يعبد لأمة وليس على دين مذهبهم الرفض وعباد الأولياء يسمونه إيش؟ ناصب. وقد عجبت من أحدهم عميد كل الشريعة في الكويت سابقا معروف، هو من أبوين، والده شيعي ووالدته سنية، وهو صوفي يبغض أهل السنة وأهلها، وهذا كلام الآن مسجل ويسجله عليه رب العالمين قبل أن يسجله البشر، يكره أهل السنة. هذا الإنسان ذات يوم صرح في تصريح الله في جريدة الأنباء، قال إذا رد التقارب بين أهل السنة وأهل الشيعة أو بين السنة والشيعة فعلى أهل السنة لا يسبوا آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الشيعة لا يسبوا الصحابة. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهل أهل السنة يسبون آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هذا ما تقول في صلاتك يا أبا بدر، ألا تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد؟ صح؟ في واحد منا من أهل السنة من عوامنا من عدائزنا من شيباننا يسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما سمعنا هذا، ولا راجع هذا بين أهل السنة أنهم يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحبونهم ويتقربون. وأنا سألت كثير من الناس، وأنا هذا شيء في بيتنا، ها في بيتنا اسم فاطمة بين أهل السنة من أكثر الأسماء انتشارا ولا لا؟ ها يعني ما أنا في بيتي، في بيتي في فاطمة وفي علي في بيتي، وعندي ولد اختي حسن، وعندي ها يمكن فاطمه يمكن اقل شيء عندها 15 اسم، لان جدتي فاطمه وكل واحد مسمين عليها فاطمه فاطمه فاطمه. كيف متى سبينا احنا اهل بيت النبي؟ ما عندكم فاطمه؟ معقول ما عندكم؟ كل الناس كل اهل السنه يسمون علي ويسمون حسين ويسمون حسن ويسمون فاطمه ويسمون. ما عندنا هذا الشيء. كيف تعتقد على اهل السنه الا يسبوا ها اهل البيت، وعلى الشيعه الا يسبوا الصحابه؟ نعوذ بالله من هذه التهمة الجائرة. فأهل السنة ما ينصبون العدالة على البيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله يحبون على البيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجبني واحد هداه الله إلى السنة، رافضي هداه الله إلى السنة، قال كسبت محبة آل البيت ولم أخسر محبة الصحابة. إن كان هو على الرفض كان يكره الصحابة، وهو متمسك على كلامهن يحب آل البيت. هم يحبون على البيت، هم يعبدون على البيت، ما يحبون على البيت، يعبدون على البيت. المهم أنه لما تسنن وهداه الله للسنة قال كسبت اثنين، ما خسرت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كنت أحبهم لما كان، والآن كسبت حبة الصحابة. فأهل السنة ما هم نواصب. هذا إيش؟ مثل ما يقول الشيخ لا شيخ الإسلام أنه ماذا يفعل هذا من أعداء الإسلام، يسمونه أهل السنة ماذا يسمون الرواه؟ يسمون السنة نواصب. ما معنى نواصب؟ يعني أنهم نصبوا العداء لآل بيت النبي. لا والله ما نصبوا، لم يحبهم ويتقرب بالله بحبهم. وعندنا في عقيدتنا أن نصلي الصلاة وأنها إيش فيها صلاة إبراهيمية، وهذا ركن من أركان صلاتنا أن نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى على محمد كما صلت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. واضح؟ طيب. يقول أيضا القدرية يسمونهم أي يسمونها السنة مجبرة. القدرية المعتزلة نفاة القدر، فعند نفاة القدر أن الذي يثبت القدر يؤمن بأن الله قدر، كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال خلق كل شيء بقدره تقديره. يقول أنتم إيش تقولون بعقيدة إيش الجبرية؟ الجبرية عقيدة خبيثة أيضا يعتقدها من الجهمية. شوف ثلاث جيمات هذه، جهمية جبرية مرجع، هاي فرقة واحدة، ثلاث جيمات احفظها كذا، الجهمية المرجع الجبرية هاي فرقة واحدة. يقابلهم في عقيدة القدر المعتزلة يسمون قدرية لأنهم ينفون القدر، يقول الله ما قدر شيء، إنما الأمر أنف يستأنف من جديد، لما الله كتبه في الأزل ما حصل. إذا القدرية نفاة القدر اللي هم المعتزلة. فيسمون أهل السنة الذين يؤمنون بأن الله خلق كل شيء بقدر كما قال جل وعلا في كتاب إن كل شيء خلق إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول أنتم إيش؟ مجبرة، يعني تعتقدون عقيدة الجبرية اللي يقول إيش؟ أن الإنسان مجبور على أفعاله، حتى لو كفر مجبور، حتى لو آمن مجبور. وإذا كان مجبور على هذا وهذا، إذا لماذا الله يرسل رسل وينزل كتب؟ وأبطلوا الشريعة، هؤلاء الجبرية أبطلوا الشريعة، أبطلوا كل الشرائع، ما منها فائدة بما أن الإنسان مجبور. لماذا تنصحهم؟ هو مجبور على المعصية. عرفت؟ فالمقصود أن الجبرية على طرف مغير مع من؟ مع القدرية. قدري من؟ لهم اسم، لهم المعتزلة الذين إيش؟ ينفون القدر. الجبرية اللي هم الجهمية اللي يقول الإنسان ما مجبور على كل شيء، فحينئذ ما في داعي للتكليف، فهؤلاء أبطلوا الشرائع الجبرية. فالقدرية نفاة القدر يقول لأهل السنة الذين يؤمنون بالقدر أنتم جبرية. واضح؟ تعيير لهم. صحيح أن أهل السنة ليسوا بجبرية والحمد لله، أهل السنة أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع، يؤمن بأن الله قدر كل شيء، ويؤمن بأن الله شرع شرائع يجب على المسلم، يجب على المكلف امتثالها. فآمنوا بالأمرين، ليسوا كالقدرية نفاة القدر، وليسوا كالجبرية نفاة الشرع. أهل السنة يؤمنون بماذا؟ بماذا مؤمن؟ بالقدر والشرع. طيب، والمرجع يسمونهم شكاكا. لما؟ لأن المرجع عندهم لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله، ليش تقول إن شاء الله؟ معنى أنك تشاك في إيمانك، ما يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك. وهل أهل السنة شك يشكون بإيمانهم؟ لا، أصلا من شك بإيمانه فليس بمؤمن، لأن من شروط الإيمان اليقين، الشك هذا منافي لليقين. والله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا يعني ما يشكون. الله عز وجل عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. فيأتي واحد يقول الله ما يندرى، يمكن القرآن كلام الله، يمكن كلام الله، يمكن إيش فعل هذا؟ الله يقول لا ريب فيه، وهو يقول الأمر فيه شك، الأمر فيه علم، يصح إيمانه؟ يصح إيمانه؟ هذا تكذيب صريح لقول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. واحد يقول يوم القيامة يمكن ويمكن، يحتمل ويحتمل، 50% في قيامة، 50% ما في قيامة، يعني ورب العالمين يقول إيش؟ يوم لا ريب فيه، هذا يقول 50%. هذا إيش معنى؟ إيش معنى كلامه؟ كذب، كذب الله عز وجل. طيب، واحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم احتمال 50% أنه رسول الله، احتمال أنه ما هو رسول الله. والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله. إيش معنى هذا؟ أنك كذب الله. إذن القول أن أهل السنة مشككة كفرهم معناه. أهل السنة يقول لي شك كافر. من شروط الإيمان ماذا؟ اليقين. لا إله إلا الله لها 7 شروط أو 8، من شروطها ماذا؟ اليقين المنافي للشك. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله يعني يمكن الله عز المعبود بحق وحده، بعد يحتمل في واحد ثاني غير يستحق العبادة كما يستحق الله، تنفعه هذه لا إله إلا الله؟ تنفعه؟ ما تنفع. ماذا لازم؟ ماذا يلزمه؟ ماذا يجب عليه؟ يشترط في حقه أن يعتقد اعتقادا جازما بأن المعبود بحق وحده لا شريك له مستحق للعبادة هو من؟ والله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون دونه الباطل. فإن قال لا يمكن يمكن، معنى أن كذب الله. تبهتم؟ فقوله مشككة السنة تكفير لأهل السنة، السنة ما مشككة. طيب إذن من أين أتى اتهام أهل السنة المرجئة اتهام أهل السنة إيش بأنه مشككة؟ لأن السنة ممكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لو قالها قال أنا مؤمن إن شاء الله هل يقولها على سبيل الشك؟ الجواب لا، بل نحن نقول لو قالها على سبيل الشك فليس بمؤمن، لأن حتى اتفقنا على ماذا؟ أن اليقين ماذا؟ شرط. الشك ما يصلح. إذا هو يقصد أنا مؤمن، الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد أنه يرجو أن يستمر على الإيمان، يرجو أن يبقى مؤمنا، يرجو أن يثبته الله على ذلك، ولا يقصد ماذا؟ نعم أنه شاك، يمكن مؤمن يمكن مش مؤمن. فهؤلاء يتهمون على السنة بإيش؟ يصفونهم مشكك. الجهمية يسميهم مشبهة، لما؟ لأن أهل السنة يؤمنون بصفات الله يثبتونها، فكل واحد يقول يد الله بل يداه مبسوطتان، أو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو ينزل ربنا السماء الدنيا، أو جاء ربك، الآيات والأحاديث تثبت الصفات، أنت مشبه. شفت؟ وهذا لو كان في إثبات الصفات تشبيه لما ذكر الله في كتابه، أيذكر الله في كتابه ما يوجب التمثيل والتشبيه؟ لا يمكن. أصل التمثيل كفر، أيكون كتاب الله دال على الكفر؟ كتاب الله هدى ورحمة مش يدل على الكفر كما يقول والعياذ بالله. طيب المهم يعني على مر العصور وهم الناس يسمون أهل الحق بألقاب للتنفير، حتى ما سلم منهم من الرسل، فأعقل الناس يقول عنه مجنون، وأصدق الناس يقول عنه كذاب ومفتري، وأعلم الناس يقول جاهل وسفيه. إذن إذا كان هذا نصيب الرسل من ألسنة الورق فلا تستغرب إذا اتهمت بما ليس فيك. واضح؟ هذا لن يسلم منه أحد، هذا ما عرف الحياة الذي يريد أن يعيش ويظن أنه سيسلم من تعليقات الناس. لا ذي خلقك، ما يتركون أحد الناس أبدا أبدا، لا يترك أحد. واضح؟ كل واحد يعطون نصيب، ولكن هذا ابتلاء، يبتلى الله عز وجل الأنبياء بأقوامهم والأقوام بأنبيائهم، يبتلي الداعي والمدعو، يبتلي المؤمن بالفاجر، يبتلي الفاجر بالمؤمن. شوف، يبتلي الزوج بزوجته والزوجة بزوجه، والأولاد يبتليهم الله بآبائهم وأمهاتهم، ويبتلي الوالدين بأولادهم، ويبتلي الجار بجاره، والعكس. حتى قال جل وعلا ليبلو بعضكم ببعض. الدنيا كلها اختبار، من الاختبارات التي الله عز وجل شاء أن تكون في خلقه أن أهل الحق والباطل يبتلون، أهل الحق يبتلون بأهل الباطل، وأهل الباطل يبتلون بأهل الحق. شاء الله ذلك، أن يبقى الصراع بين الحق والباطل، بين المحق والمبطل، بين الظالم والمظلوم، بين القاتل والمقتول، شاء الله ذلك. نعم كلها بلاء. كمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات. على بصيرة ولا على بصيرة الذين؟ يلا بصيرة. فكذلك التابعون له على بصيرة على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به، ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العبادة القدرة والاختيار. فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الشارح وفقه الله تعالى: هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن يبحث في مسألة واحدة واستطرد في الكلام عليها، وهي ظن المتأخرين أن السلف والخلف اتفقوا أن آيات الصفات وأحاديث الصفات أو الصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب والسنة أنه لا يراد بها ظاهرها، وقد يعلم المراد وقد لا يعلم. ظنوا أن الجميع اتفق على أن إرادة ظاهرها ممتنع، ثم هل المعنى معروف أو غير معروف على قولين، وكلا هذين القولين عندهم لا يخرج عن اتفاق الخلف مع السلف. ولهذا يقولون: التأويل متفق عليه، فالسلف لما لم يثبتوا ظاهر المعنى وإنما قالوا لا نثبت الألفاظ نجريها على ظواهرها ولا نثبت معانيها، فإن هذا مصير منهم إلى تأويلها ولكن إلى غير معنى محدد. وبالتالي فإن زعمهم هذا يؤول إلى تصحيح التأويل بالاتفاق، وسواء كان التأويل إلى معنى كقول المؤولة مثلا: الرحمة إرادة النعمة، أو أن الغضب إرادة الانتقام وأشباه ذلك، أو أن التأويل إلى غير معناه كقول من يقول: نثبت رحمة لا ندري معناها، الذي هو قول مفوضة المعنى. طيب، السلف إيش قالوا عن صفات الله عز وجل؟ آيات الصفات قالوا إيش؟ أمروها كما جاءت. فهم يقولون يزعمون أن قول السلف أمروها كما جاءت يعني أن لها تأويل، لكن هم من باب السلامة ما خاضوا فيه، أو أن الله أعلم بمراده بها. لأن حين أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول الحق أن آيات الصفات إما تؤول يعني تحرف، وإما تفوض، يا تأويل يا تفوض، ما في إيمان وإثبات. ويزعمون كذبا وزورا أن السلف هذا هو مذهبهم، التأويل أو التفويض. وذلك يقولون أن عقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه أبو الحسن الأشعري ومصنف اللي هو يا تأويل أو تفويض. تفويض ماذا؟ المعنى ولا الكيف؟ عند البدع أهل البدع المعنى ولا الكيف؟ المعنى. الكيف أكيد، حتى نحن نقول الله أعلم كيف صفات الله، لكن حتى معانيها يقول الله أعلم، لأننا نعرف أن الله أعلم. طيب، لكن الله أخبرنا لأن أنزل كتاب لسان العرب مبين، فنعرف ما معنى أتى ويأتي وجاء وجه ويدان، نعرف ولا ما نعرف؟ ايش عرفنا؟ كلام عربي، والعربي معروف. تبهتم؟ فدليلهم على أن السلف قالوا بأن آيات الصفات تستحق التأويل اللي هو التحريف أو التفويض، أنهم ماذا أثر عنهم؟ أنهم قالوا أمروها كما كان. أمروها على ظهرها كما كان. تقول لا، ليس معنى أمروها، يعني أمروها كما دلت عليها من غير أن تتعرض لها بالتحريف. مش أمروها أن ما لها معنى أو هي تستحق التحريف، لكن من باب السلامة ما حرفناها أو ما أولناها. تبهتم كيف دخلين الشبهة؟ دخل الشبهة بأن آيات الصفات عند السلف تستحق قولوا معي تحريف، أو السلف نفسه ما يعرفون إيش معناها. لله رحمة، من باب التحريف إرادة إيصال الإنعام، لأنهم يثبتون الإرادة، فقل رحمة معناها إرادة إيصال الإنعام، يعني فسروا الرحمة بإرادة، يعني الله ما له رحمة، أو الله له رحمة لكن الله أعلم ماذا ما معنى الرحمة. اللي يقول الله له رحمة لكن الله أعلم ما معنى الرحمة، إيش هذا المذهب؟ تفويض. واللي يقول الرحمة معناه إرادة إيصال الثواب أو إرادة إيصال الإنعام، هذا ماذا؟ تأويل، تحريف. والسلف لما قال أمروها ما أرادوا لا تحريفا ولا تفويضا، وإن معنى أمروها يعني كما جاءت ودل عليها كلام العرب، هذا هو معناه. واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله، قال وفقه الله: ولهذا جعل الأشاعرة القولين حقا. ما هما القولان؟ التأويل والتفويض. نعم. فجعلوا المفوض للمعنى أو المؤول إلى غير معنى أن هذا المنهج الصحيح. إذا أولوه إلى معنى فهو تأويل، وإذا غير إلى غير معنى فهو تفويض. نعم. وأنه قول السلف وقول الخلف، أو المؤول إلى معنى دل عليه العقل، أن هذا أيضا قول صحيح، ونظموه في عقائدهم كقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني أول نص أوهم التشبيه، مثل الرحمن على استوى، سب اليدان مبسوطتان، مثل وجاء ربك، هذا كله عندهم يوهم التشبيه. فماذا تفعل؟ أوله أو فوضه من الله عز وجل، ورم تنزيها يعني واطلب التنزيه من بعد عشان تنزه الله. ما تؤمن بالنص على ظاهره، إما أوله وإما فوضه. نعم. يعني أوله على معنى معروف أو فوض المعنى إلى الله، يعني لا تؤمن بظاهر ما دل عليه اللفظ. ولهذا يزعمون أن مذهب السلف هو إثبات الصفات لا على معنى، وإثبات الأسماء لا على معنى، كما قال ابن العربي مثلا في موضع من كلامه في عارضة الأحوذي: فإن قلت فما معنى الاستواء، قلنا لك الاستواء يرد في لغة العرب على 15 معنى. على 15، نعم، مفتوح جزئين. على 15 معنى. وذكرها ثم قال: ولا نعلم المراد من هذه المعاني في قوله الرحمن على العرش استوى. يعني ما له فعل هذا؟ قالوا لها معاني في اللغة كذا وكذا وكذا وكذا، والله أعلم الله أراد أي معنى منها. يعني من باب السلامة نسكت، فوض الأمر إلى الله. يعني طيب، في معاني الاستواء نجزم بأنها ليس مراد الله عز وجل عن نفسه الرحمن على العرش استوى. يعني يقال عن استوى الطعام يعني نضج، استوى الشاب، فلما استوى يعني صار شابا، هل هذا استوى؟ لا. أما كلمة استوى على تعد الحرف الجر، تعد بحرف الجر على، فهذه معناها العلو حتى في حق المخلوق، لتستوى على ظهوره يعني الفلك، الأنعام والفلك يعني تعلو عليه. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. أما تقول استوى معناها كذا ومعنى اللغة العربية باللغة كذا وكذا وكذا، والله أعلم أراد ماذا الله عز وجل بالاستواء. يعني إنها كل هالأقوال إيش محتملة، فأحسن شيء ما نذهب إلى أي شيء منها. هذا معنى نختار ماذا؟ اختار التفويض. نعم. وهذا كذب على اللغة، فإن الاستواء في لغة العرب معروف المعنى ومعناه واحد، وهو العلو والارتفاع. هذا متى؟ إذا تعدى بحرف الجر على، تعدى بحرف الجر على. نعم. هذا هو معنى الاستواء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، كل مواردها على ذلك. هنا ولما بلغ أشده واستوى يعني نضج، صار شاب يوم موسى عليه السلام. لاحظ هنا استوى، ليس هيش استوى على، استوى على يختلف عن استوى من غير أن تعد حرف الجر على، واضح؟ تأتي استوى مع الشيء يعني تساوى معه، وقال استوى الماء مع الخشب، استوى الماء مع الخشب، هنا تساوى معه، استوى يعني كمل ونضج، استوى الطعام. لكن استوى على يعني على الشيء، ارتفع عليه. نعم. فهذا الأصل الذي أصلوه وهو أن التأويل متفق عليه بين السلف والخلف، جعلهم يذمون كل مخالف لهم، فالذين يثبتون الصفات عندهم مشبهة، سواء كانوا يثبتون بعض الصفات أو يثبتون كل الصفات، فعند المعتزلة الأشاعرة مشبهة، وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة، وعند الجميع أهل الحديث والأثر أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية ونوابت، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها. ومسألة التشنيع على أهل الحق بالألفاظ البذيئة هذه كانت من العلامات الفارقة، لذلك من صنف من أهل السنة في التوحيد أو السنة يذكر مسألة الألفاظ عند ذكر الافتراق، يقول وعلامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة والأثر بالحشوية أو النوابت، فإذا رأيت من يطعن على أهل الحديث والأثر في شيء من هذه الألفاظ أو بأمثالها فاعلم أنه على تأسيس ضلالة، لأن المسألة قديمة في التشنيع على طريقتهم بألفاظ مختلفة، مثل ما سموهم في هذا العصر الوهابية وما قبله حتى ينفر الناس منهم، وهي ألفاظ يتداولها المتأخر عن السالف بالتشنيع وبالصد عن ذكر الله وعن السنة. فالمقصود أن العبرة اتباع الكتاب والسنة، وأن السلف متفقون على إمرار هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، ومعنى ذلك إثباتها على ما دلت عليه من اللغة، وأنهم مانعون للتأويل وليسوا قائلين به، وأن الخلف الذين زعموا أن السلف أولوا إلى غير معنى أي فوضوا أن هذا باطل، وأن طريقة الخلف مخالفة لطريقة السلف جملة وتفصيلا. فشيخ الإسلام رحمه الله يدور حول هذا المبحث، لأن طائفة من المبتدعة حسنوا بدعتهم بالتأويل وبحكايتهم اتفاق السلف على التفويض، والتفويض عندهم ضرب من التأويل. قال رحمه الله هنا وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. وهذا الكلام يتردد كثيرا في كتب القوم، وفي كلام شيخ الإسلام أيضا يورد مقالاتهم، هذا مبني على فهم ثلاثة أشياء: الأول الأجسام ونوع الأجسام، الثاني معنى العرض ونوع الأعراض، الثالث معنى التركيب. وهذه المقدمات الثلاث مهم أن تفهمها حتى تفهم مثل هذا الكلام وأشباهه مما يرد في شرح الطحاوية وكتب شيخ الإسلام رحمه الله. المقدمة الأولى الجسم، نظروا إليه نظراً فلسفياً كنظر اليونان وأشباههم فقالوا الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر، هي الجوهر الفرد الذي يسمى الجزيئات التي لا تقبل الانقسام، فكل جسم عندهم مركب من جواهر فردة، جوهر يعني لا يقبل الانقسام، الآن يسمونه الذرة أو يسمونه الخلية إلى آخره، يعني جزء صغير لا يقبل القسمة. نفرض أن عندك شيء واحد قسمته إلى 100 جزء، وهذا الجزء الواحد من 100 لا يمكن قسمته، فهذا الذي يسمى جوهرا فردا، جوهر باعتبار أنه الأصل الذي لا يقبل القسمة، وفرد يعني أنه ليس بقابل للإثنينية. فالأجسام عندهم مكونة من هذه الأجزاء الصغيرة إلى آخره. وأهل السنة فيما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجسم عندهم مكون من إيش؟ من جوهر. الجوهر هو ماذا؟ يعني الأجزاء، مثل ما يسمى الخلايا اليوم، خلايا خلايا خلايا تكون جسم. نعم. والجوهر اللي هو لا ينقسم، ما في شيء أصغر من الجوهر. نعم. وأهل السنة فيما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصفدية وفي النبوات وفي غير ذلك يقولون إن الأجسام قد تتركب من جواهر فردة، وقد تتركب من جواهر مركبة، يعني أن الجسم قد يؤول إلى جزيء واحد لا يقبل الانفصال، وقد يؤول بتقسيمه إلى أكثر من جزيء، اثنين ثلاثة، مرتبطة منفصلة نظرية، لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال. فإذا قول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة وأن كل جسم يؤول إلى خلية واحدة يتصور أن تكون موجودة دون غيرها، هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام، وفي بعض الأجسام لا يمكن أن تكون. ثم جواهر فردة وفي بعض الأجسام أحسن الله إليك وفي بعض الأجسام لا يمكن أن تكون ثم جواهر فردة، بل لابد أن تكون جواهر مركبة، يعني يؤول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريا لكنها واقعيا لا تقبل الانقسام. وقد أيد العلم الحديث قول أهل السنة في ذلك، لأن البحوث المعاصرة الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك، حتى في جسم الإنسان وفي الخلايا والمواد المختلفة التي لا محل لبيانها. فعندهم الأجسام، ما معنى لا محل لبيانها؟ ما معنى لا محل لبيانها؟ ما معنى؟ يعني كتابنا هذا مش موضوع احنا ايش نفصل لكم في الفيزياء، ليس هذا موضوع البحث هنا. فهمت ولا بقى؟ ها؟ إذا واحد المؤلف تكلم يقول هذا ليس محله، يعني مش هذا في الموضع أنا قاعد أفصل لك فيه في بحوث فيزيائية. واضح هذا ما لا محل. كمل. قال وفقه الله: فعندهم الأجسام هذه صفة جسمية، وهي تركبها من الجواهر الفردة، ولها صفة معنوية عرضية، وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعرض أو قبولها للعرض. صلى الله عليه. المقدمة الثانية: الأعراض، وهي وصف يعرض بالجسم ويزول، مثل أن يكون مرتفعا أو يكون له طول أو عرض أو عمق أو حرارة أو رطوبة. أو يكون له طول أو عرض أو عمق أو حرارة أو رطوبة أو برودة، أو يكون له صفة أخرى من الصفات المعنوية، مثل أن يكون عنده قدرة السمع إلى آخره. هذه كلها أعراض تعرض للجسم وتزول عنه، فهو يعرض له أن يكون طويلا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون حارا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون سامعا ثم يزول ذلك عنه. وهذه الصفات العرضية راجعة في الجسم إلى الأجزاء التي تركب منها الجسم، ولذلك صار عندهم إثبات الصفات إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفرد، ومعنى ذلك إثبات للتركيب. فآل بهم القول بالمسألة الثالثة، وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات أن الله عز وجل جسم ومركب، لأن العرض لا يحل إلا بجسم، لا يمكن أن تجد ارتفاعا بلا مرتفع أي بلا جسم، ولا يمكن أن تجد عمقا أو طولا أو عرضا بغير جسم، يعني شيء يقال له طوله كذا أو عرضه كذا. فعندهم الصفة لا بد لها من موصوف، وكذلك الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة إلى آخره كلها لا بد لها من وصوف. المقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث بحث كلامي سيء، ولكن لا بد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكلام القوم. المقدمة الثالثة التركيب، فالجسم عندهم مركب من جواهره الفردة أو من أعراض حلت فيه، ومعنى كونه مركبا أن توجد الصفات أو الخصائص الجسمية فيه على وجه الانفصال، لهذا منعوا كل الصفات على هذا الأساس. ولماذا قدموا بهذه المقدمة؟ سبق أن بينا أصل هذا الكلام، وأنهم لم يثبتوا وجود الله إلا عن طريق إثبات الأجسام أو الجواهر الفردة وحلول العرض في الجسم، فقالوا وجود العرض الذي لا يقوم بنفسه بالشيء يدل على أن هذا الشيء مفعول به، وهذا من خصائص الأجسام، ومعناه أن هناك فاعلاً إلى آخر السلسلة التي سبق تفصيل الكلام فيها. إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله، أن إثبات صفة العلم والقدرة عندهم معناه إثبات لصفات لله عز وجل، وهذه الصفات تعرض وتزول، يعني العلم والقدرة باعتبار المعين. علم هذا الشيء فلما انقضى المعلوم انتهى، تعلق العلم به فصار من جهة الأجزاء عارضا ثم زال فصار عارضا. فإذا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه كما يقوم الجسم، والجسم لا يقوم إلا بجواهر الفردة، فرجع الأمر إلى أن إثبات الصفات يستلزم التعدد، يستلزم عندهم التركيب، يستلزم الجسمية. لهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه مجسم على حسب اعتقادهم، وأنه نفى التجسيم عن نفسه، فكل معتزلي وجهمي يقول وإن نفى التجسيم عن نفسه وأنه، ولهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه مجسم على حسب اعتقادهم وإن نفى التجسيم عن نفسه. لا، أنت مجسم حتى لو ينفي التجسيم، لا أنت مجسم. نعم. فكل معتزلي وجهمي يقول المثبت للصفات مجسم، وإن لم يقل إنه مجسم، لأن حقيقة أمره يؤول إلى التجسيم. وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر إلى الجسم والعرض والتركيب، وأصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط، وما نتج عنه جعلوه صوابا، ولا شك أن المبني على غلط يكون غلطا. وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله عز وجل بخلقه، لأنهم لم يتصوروا وصفا إلا على النحو الذي رأوا، فجعلوا الصفات تشبيها. فأصل المسألة عندهم إثبات حلول الأعراض في الأجسام، فدلهم حلول الأعراض بالأجسام على أن الجسم مفعول به لا بد له من فاعل، فإذا أثبتنا الصفات صار عندهم الرب عز وجل مفعولا به يحتاج إلى فاعل، لأنهم ما أثبتوا الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام. هذا الذي أصله جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، وتبعه المعتزلة على هذا الأصل العقلي، وتبعه عليه الأشاعرة، كلهم يثبتون وجود الله على هذه الطريقة، لكن المعتزلة أثبتوا بعض الصفات للدلالات العقلية اللازمة، والأشاعرة كذلك للدلالة العقلية اللازمة، قالوا هذه ما تنافي القرآن. وإذا فهمت هذه المسألة فكل مسائل الصفات وكلام القوم أهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة مضبوطة بهذا الباب، فإذا فهمت هذه المسألة تفهم الباقي بإذن الله، سواء في ذلك كلامهم العقلي أو الألفاظ التي يستعملونها، كلها دائرة على هذه المقدمات الثلاث: الأجسام، الأعراض، التركيب. والله فاهمين ولا فاهمين؟ الشيخ فائدنا فائدة عظيمة، والله جزاه الله خير. دائما الباطل يسمون أهل السنة مجسمة، لما؟ لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل، المثبت الصفات فهم إيش؟ مجسم. تبهتم؟ قال لأن ما من شيء فيه صفات إلا وهو جوهر، والجوهر هو كما يقال الجزء الأول الذي منه من الجزيئات يصير جسم، وهذا الجسم تأتيه صفات تسمى عرض. فعلى هذا إذا ذهبت هذه الصفة ذهب هذا الوصف أو هذا الموصوف. ويلزم منه إذا قلتم الله له صفات، له وجه، له يدان، له عينان، له أصابع، يأتي، يجيء، معناه أنه جسم. وإذا كان جسم، الجسم ما يصير جسم إلا إيش؟ من جوهر، والجوهر له الأجزاء الصغيرة يتكون منها الجسم. فإذا كانت أجزاء صغيرة وصارت جسم وصار فيه صفات، صار فيه عرض، إذن هو مركب. إذا النتيجة لابد يكون هو مفعول له فاعل. ما الذي جعل الله عز وجل جسما مركبا فيه صفات اللي هي العرض؟ يعني في واحد آخر، وعلى هذا لا، هذا لا يليق بالله. إذا النتيجة الله عز وجل ليس له صفات. كل هالمقدمات ليصل إلى ماذا؟ إلى نفي صفات الله عز وجل. فإن جاء أحد من أهل السنة وأثبت الصفات قال ها مجسم. ليه مجسم؟ كأنت تقول الله له الصفات الفلانية. إذا كان له الله له الصفات الفلانية، إذا الله جوهر، لأن أصلا الجسم ما يكون إلا من جوهر. جوهر الفرد، جوهر على جوهر على جوهر صار جسم. وإذا صار جسم جاءت الصفات العروض فصار عرض. فإذا أنتم عندكم تعبدون إلها جسما مركب من جواهر، جوهر وجسم وفي صفات في عرض، وكل هذا منزه الله عنه. لأن إذا قلنا الله جسم مكون من جوهر وفي صفات فيه عرض، صار مفعول به في واحد ركبه بهذا التركيب. لا لا لا، النتيجة الله ما له صفات. تبهتوا؟ كل هذا الذي بنوا عليه من هذه الفلسفة ليصلوا إلى نتيجة إيش؟ أن الله ليس له صفات. الحاد الحاد. وإلا أنت ما الذي حملك على هذا الخوف؟ ما الذي حملك على هذا الخوف؟ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله جسم، ولا أنه ليس بجسم، ولا أنه عرض، ولا أنه ليس بعرض، ولا أنه جوهر، ولا أنه ليس بجوهر. ما جاء في كتاب والسنة وصف الله لنفسه بأنه جوهر أو عرض أو جسم أو مركب، ما جاء في كتاب والسنة. كما أنه ما جاء في كتاب والسنة نفي ذلك. ليس في كتاب والسنة بأن الله ليس بجوهر وليس بجسم وليس بعرض وليس بمركب، هذا أيضا ليس من الكتاب ولا في السنة. فهذا من التكلف الذي جعلهم يتعمقون، ثم النتيجة الإلحاد. ألحدوا. وإلا أنت إيش دخلك بهذا؟ لو كان نفي هذه الصفات جوهر عرض، جوهر جسم عرض مركب مأمورين به شرعا لنفاه الله، ولو كان إثباته مأمورين به شرعا لأثبته الله. لكن ما الذي حصل؟ ما هو الواقع؟ لم يرد لا نفيه ولا إثباته. فلماذا أنت تنفيه ولماذا أنت تثبته؟ طيب عن نفسي أنا لا راح أثبته ولا راح أنفيه تأدبا مع القرآن والسنة، صح؟ لا. طيب لو أتى إنسان نفاه أو أثبته، ما موقفي منه؟ أستفصل منه، ماذا تقصد الله جسم؟ وقول الثاني ما تقصد أن الله ليس بجسم؟ إن قال أقصد أن الله جسم كالأجسام المخلوق لا كلامك باطل. وإن قال الثاني أقصد الله ليس بجسم يعني ليس له صفات، يقول لا كلامك باطل. لا أنت ولا أنت، لأنكم أنتم أتيتم بألفاظ مهملة في الكتاب والسنة. ما معنى مهملة؟ يعني غير مذكورة، لا نفيا ولا إثبات، وجئت بها. فلما استفسرنا منكم وإلا بكم تريدون معنى باطل، سواء الذي قال الله جسم أو الذي قال الله ليس بجسم. لكن جاء آخران، أحد قال الله جسم، قال يعني أقصد له وجه وله يدان وله عينان. نقول صح، الله عز وجل له هذه الصفة، لكن أنت قريب منا ما شاء الله عليك. لا تقول الله جسم، لأن كلمة الله جسم هذه إيش؟ لم ترد في الكتاب. والثاني قال الله ليس بجسم، ليش تقصد؟ قال أقصد أنه ليس كالمخلوقات، ليس كمثل شيء، فذاك أنا أقول الله ليس بجسم. نقول أنت بعد قريب منا، لكن لا تقول الله ليس بجسم، لأن كلمة الله ليس بجسم لم ترد في الكتاب والسنة. وإنما نقول كما قال الله سميع بصير عليم جاء ينزل يغضب كما قال نلتزم. هذه العقيدة. العقيدة هو أن تلتزم. عقيدة عبارة عن أخبار جاءت في كتاب والسنة، اسمعها تعتقدها في قلبك تحطها في قلبك. كلمة اعتقاد يطلق على الحق والباطل. ممكن يقال عقيدة المجوس، عقيدة الهندوس، عقيدة الرافضة، عقيدة البوذ، هذه العقيدة البوذية صح؟ كل ما يعتقد الإنسان في قلبه قناعة عن اعتقاد. فإن كان هذا الاعتقاد صحيح أخبار من الكتاب والسنة واعتقدته فهو العقيدة الصحيحة، وإن كانت اعتقادات باطلة واعتقدها في قلبه فهو صاحب اعتقاد باطل. فهذا نحن موقفنا من هذه الفلسفة التي ما أنزلها السلطان اللي هي جوهر وجسم وعرض ومركب. نقول هذه كلها مقدمة ما أنزلها السلطان، وهي من الألفاظ المهملة في الكتاب والسنة لم يأتي إثباتها ولا نفيها، ولذلك نحن لا ننفيها ولا نثبتها لأننا لا نتجاوز الكتاب والسنة. لكن من أتى بها ناقشنا، إن كان أراد معنا صحيحا وافقناه، وإن أراد ونهينا عن اللفظ امسك مثل ما احنا ممسكين، وإن أتى بمعنى باطل رددنا عليه باطله وقلنا أنت جئت بكلام ما أنزل الله من سلطان ولم استفسر منك، ولا جئت بإيش بمعنى باطل مخالف السنة. وسلامتكم الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.